السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة، وإن كان معنا وقت أخذنا الباب الذي يليه. نبدأ بالقراءة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع: باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: استفتت أم حبيبة ابنة جحش رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. قال قتيبة قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنهم. إذن هذا الباب كما نلاحظ أن الترمذي رحمة الله تعالى عليه جعله فيما يتعلق بغسل المستحاضة، هل تغتسل عند كل صلاة أو لا، ثم أورد فيه حديث أم حبيبة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وهو من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها، ويروى مرة عن عروة ومرة عن عمرة، وهو ثابت عن عروة وعن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما. وربما ورد أحيانا في بعض كتب الحديث من رواية عروة وعمرة عن أم حبيبة بلا ذكر لعائشة، والصواب أنهما يرويانه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. شيخ الترمذي في هذا الحديث قتيبة ابن سعيد أكثر عنه الترمذي كثيرا ومر معنا مرارا أنه من الأئمة الثقات الأثبات، وهو يروي هذا الحديث عن الليث وهو ابن سعد الفهمي المصري أحد الأئمة من أقران الإمام مالك رحمهم الله تعالى جميعا. والليث يروي هذا الحديث عن ابن شهاب، وهو ابن شهاب الزهري الإمام المشهور رسوله محمد بن مسلم. والزهري يروي هذا الحديث عن عروة ابن الزبير بن العوام، فأبوه الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. وعروة يروي هذا الحديث عن خالته أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. أم حبيبة هذه هناك بعض الكلام الذي يحسن إيراده هاهنا فيما يتعلق باسمها وبالاختلاف في الاسم وفي الرواية. فهذه المستحاضة ها هنا أكثر الرواة ذكروا أنها أم حبيبة، ومنهم من يسميها أم حبيبة بنت جحش، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما كمسند الإمام أحمد وغيره، وله طرق كثيرة عن الزهري رحمه الله، ومسلم خرجه من طرق عن الزهري، منها رواية عمرو بن الحارث عن الزهري عن عروة وعمرة جميعا، يعني قرنهما، عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، إلى آخر الحديث. فاستفدنا من رواية مسلم هذه أن أم حبيبة هذه رضي الله تعالى عنها هي ختنة رسول الله، أي أنها قريبة زوجته، فزوجة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش التي كانت تحت زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، والتي نزل فيها قول الله جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هي أخت أم حبيبة هذه. ففي رواية مسلم أنها ختنة رسول الله، يعني أنها قريبة زوجته، وكانت أم حبيبة هذه زوجة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. فأم حبيبة استحيضت 7 سنين كما دلت على ذلك رواية الصحيح. وقد أخرج مسلم هذا الحديث أيضا من رواية عراك بن مالك عن عروة، وعراك هنا متابع للزهري. وفيه تقول عائشة أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن الزهري، إلا أنه قال في حديثه: إن زينب بنت جحش استحيضت، فجعل المستحاضة هنا هي زينب، ولكن نبه الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل على أنه، يعني أبا داود الطيالسي، وهم في قوله زينب. وأبو داود السجستاني ذكر هذا الحديث في سننه، وذكر أن أبا الوليد الطيالسي رواه عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: استحيضت زينب بنت جحش، وذكر الحديث. فهذه الرواية أيضا تجعل المستحاضة هي زينب بنت جحش. وقد أخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن زينب بنت جحش كانت تستحاض 7 سنين، فذكره مسلم هكذا من طريق ابن عيينة على أن المستحاضة هي زينب. وهكذا الإمام مالك روى هذا الحديث في موطئه من وجه آخر من روايته عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض وكانت تغتسل وتصلي، ولكن لم يرفع هشام شيئا من الحديث. والحافظ بن عبد البر رحمه الله نبه على أن الإمام مالكا وهم في قوله زينب وقال إنما هي أم حبيبة. وقد رواه الليث بن سعد عن هشام بن عروة كما رواه الإمام مالك، إلا أنه قال إن أم حبيبة بنت جحش، فإذن الليث بن سعد خالف الإمام مالكا في الرواية عن هشام بن عروة وجاء بالحديث على الصواب. وهكذا أيضا يحيى ابن سعيد روى هذا الحديث، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري روى هذا الحديث عن عروة وعمرة عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة استحيضت، وذكر الحديث مخالفا لرواية من رواه فجعله عن زينب بنت جحش. ورواية ابن عيينة التي فيها أنه قال زينب بنت جحش خرجها الكرماني في مسائله عن الحميدي عن سفيان بن عيينة، ولكنه قال كذا حفظت أنا في الحديث والناس يقولون أم حبيبة، فيذكر أن حفظه لهذا الحديث أنها زينب. وتقدم معنا في الأسبوع الماضي حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش، والحديث تذكرون أننا أطلنا في الكلام عليه. فهناك أن المستحاضة هي حمنة بنت جحش، وتذكر أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه فوجدته في بيت أختها زينب. وتقدم معنا أن الترمذي صحح هذا الحديث وحكى عن البخاري تحسينه وعن الإمام أحمد أنه قال حسن صحيح. وتقدم الكلام بما يغني عن الإعادة فيما يتعلق بهذا. والإمام أحمد ذكر في رواية ابنه عبد الله أنه قال خالف الناس، يعني عبد الله بن محمد بن عقيل أو الراوي عنه وهو ابن جريج، يشير إلى أن ابن جريج قال في روايته حبيبة بنت جحش والناس يقولون حمنة بنت جحش. ولكن حتى القول بأنها حمنة إن كانت هي عين هذه الصحابية فالقول قول هؤلاء الذين جاءوا بالأسانيد الصحيحة، أو تكون الاستحاضة حصلت لحمنة ولأم حبيبة، لأن بنات جحش ثلاث وهن زينب أم المؤمنين التي كانت كما قلت تحت زيد بن حارثة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سورة الأحزاب، وحمنة التي كانت تحت طلحة بن عبيد الله وهي الراوية للحديث الذي رواه عبد الله بن محمد بن عقيل وتقدم معنا، وأم حبيبة هذه التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وهي التي أخطأ كثير من الرواة فيها، فمنهم كما تقدم من جعلها زينب وقال إنها تحت عبد الرحمن بن عوف، وهذا لا يتأتى بلا شك، اللهم إلا على قول سيأتي. ومنهم من يقول فيها أم حبيب، هذا قاله الإمام أحمد في رواية ابنه صالح، وأكثر الناس يقولون أم حبيبة، ولكن قال طائفة من المحققين إنما هي أم حبيب واسمها حبيبة. وقد جاء في تاريخ المفضل الغلابي، ويقول الحافظ بن رجب الظاهر أنه عن يحيى بن معين لأنه في سياق كلام حكاه عنه، يعني جاء هذا في سياق كلام حكاه عن يحيى بن معين، فإما أن يكون هذا الرأي ليحيى بن معين وهو الأغلب، أو يكون للمفضل الغلابي. قال: المستحاضة حبيبة بنت جحش، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وهي أخت حمنة. وهذا أيضا هو الذي ذهب إليه الزبير بن بكار في كتابه في الأنساب، لكنه لم يكنها، لم يقل أم حبيب ولا أم حبيبة. وهذا أيضا هو الذي قاله أبو بكر بن أبي داود السجستاني. والدارقطني رحمه الله حكى في العلل عن إبراهيم الحربي، وهو إمام مشهور مؤلف كتاب غريب الحديث، وهو من تلاميذ الإمام أحمد. يقول إبراهيم: الصحيح أن المستحاضة أم حبيب، واسمها حبيبة بنت جحش، وهي أخت حمنة، ومن قال فيه أم حبيبة أو زينب فقد وهم. هنا قال الدارقطني: وقول إبراهيم صحيح، وكان من أعلم الناس بهذا الشأن. وهذا هو الذي ذهب إليه ابن سعد في كتابه الطبقات، وحكاه عن شيخه الواقدي، فيقول ابن سعد: هي أم حبيب بنت جحش واسمها حبيبة. ويقول: وبعض أهل الحديث يقلب اسمها فيقول أم حبيبة. والبيهقي في كتاب المعرفة حكى عن علي بن المديني أنه قال: أم حبيبة هي حمنة، فجعلهما واحدا. وذكر عن يحيى بن معين أنها غيرها، يعني ليست هي حمنة. ثم قال البيهقي: حديث ابن عقيل يدل على أنها غيرها كما قال يحيى، يعني يحيى ابن معين. والحافظ بن عبد البر في كتاب التمهيد ذكر أن بنات جحش هؤلاء الثلاث استحضن كلهن، يقصد زينب وأم حبيبة وحمنة رضي الله تعالى عنهن. ولكن على ما تقدم فالمستحاضة هي أم حبيب، حبيبة خاصة دون أختيها، إلا على رواية ابن عقيل التي تقدمت معنا. وجاء في شرح الموطأ لأبي الوليد بن الصفار أن كل بنات جحش يقال لهن زينب، وحمنة لقب لإحداهن. ويقول القرطبي: إذا صح هذا فقد صح قول من سمى المستحاضة زينب، وبالتالي ينتفي الوهم عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. فهذا فيما يتعلق ب هذا الخلاف في اسم أم حبيبة. ها هنا أيضا تنبيه أحب أن أذكره، وهو أنه جاء في بعض نسخ صحيح مسلم، وذلك في رواية أبي العباس الرازي، وهذه الرواية هي التي طبعت عليها طبعة المطبعة العامرة التركية، ويحصل فيها اختلافات عن النسخ الصحيحة لصحيح مسلم. وهذا يدل على أن أبا العباس الرازي هذا لم يتقن روايته لصحيح مسلم. ومن ذلك تنبيه كنت نبهت عليه من قديم، وهو فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذا ذكره مسلم في مقدمة صحيحه، ولكن أورده من طريقين، من طريق مرسل ومن طريق متصل. ومن خلال صنيع مسلم يتبين أن الصواب رواية من أرسله، وهي رواية عبد الرحمن بن مهدي وبعض الحفاظ. ومن وصل الحديث فجعله عن أبي هريرة فقد وهم. ولكن المشكلة جاء في رواية أبي العباس الرازي هذا الحديث موصولا من الطريقين اللتين أوردهما مسلم في المقدمة. وعلى هذا اعتمد كل من يذكر هذا الحديث. وهذه الطبعة وللأسف هي الطبعة التي اشتهرت بأيدي الناس، وهي التي اعتمدها محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله تعالى عليه، ولكن فيها مثل هذه الأغلاط. هنا يحتاج الأمر إلى الرجوع للطبعة، ولكن أنا أتكلم على تنبيه القاضي عياض رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، فإنه قال: وفي بعض النسخ عن أبي العباس الرازي أن زينب بنت جحش، قال بعضهم: وهو وهم وليست زينب، إنما هي أم حبيبة بنت جحش. ثم حكى أيضا قول الدارقطني فيما حكاه عن إبراهيم الحربي من تصويب أن اسمها أنها أم حبيب واسمها حبيبة. وذكر أيضا القاضي عياض اختلاف الرواة أو اختلاف أصحاب الموطأ فيه عن مالك، وأن أكثرهم يقولون زينب إلى آخر التفصيل الذي تقدم معنا قبل قليل. في قوله أنه صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أم حبيبة أن تغتسل، ولكن هذا كلام طبعا قتيبة فيما يحكيه عن الليث، قال: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. نبه الحافظ بن رجب رحمه الله على مثل هذا الاختلاف في المتن، فقال: ووقع في متن حديث عائشة اختلاف ثالث، وهو أهم مما قبله، وذلك أنه اختلف في غسلها لكل صلاة، اختلف في غسلها لكل صلاة، فمن الرواة من ذكر أنها كانت تغتسل لكل صلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك، ومنهم من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك. فأما الذين لم يرفعوه فهم الثقات الحفاظ. وذكر تخريج البخاري لهذا الحديث من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري، وأنه جاء في حديثه: فكانت تغتسل لكل صلاة، يعني من فعلها هي. وذكر أن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وأنه قال في الليث في حديثه: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة مثل ما جاء عند الترمذي هنا. وذكر أن مسلما أخرجه من رواية عراك بن مالك عن عروة عن عائشة، وفي حديثه: فكانت تغتسل عند كل صلاة، يعني من فعلها وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمن الذي رفع الحديث؟ الذين رفعوه منهم محمد بن إسحاق صاحب السيرة فيما رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة، وهذه الرواية عند الإمام أحمد وأبي داود. وقد رواه أبو الوليد الطيالسي كما حكى أبو داود في سننه، قال: ولم أسمعه منه. رواه عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: استحيضت زينب بنت جحش، هكذا جاء في هذه الرواية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة. ولكن محمد بن إسحاق وسليمان بن كثير في روايتهما عن الزهري اضطراب كثير، فلا يلتفت إلى روايتهما عنه هاهنا مع مخالفتهم لكبار الحفاظ من أصحابه. وروى هذا الحديث يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأنها استحيضت فلا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم، فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض له، فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة ولتصلي. هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد والنسائي، وهي مخالفة لرواية الزهري عن عمرة التي معنا في هذا الباب والتي تقدمت الإشارة إليها أيضا. فرواية الزهري بلا شك أصح من رواية يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن حزم. والإمام أحمد رحمه الله يقول في هذا: كل من روى عن عائشة الأقراء الحيض، يعني يعل رواية يزيد بن عبد الله بن الهاد هذه بأنها جعلت الطهر قرأ. والإمام أحمد يقول جعلت القرء حيضا، والإمام أحمد رحمه الله يقول: كل من روى عن عائشة الأقراء الحيض فقد أخطأ، قال: وعائشة تقول الأقراء الأطهار. ونحن نعرف أن القرء من الألفاظ المشتركة في لغة العرب، فيطلق على الحيض وعلى الطهر، ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها لا تسمي القرء إلا في الحيض، أو لا تذكر القرء إلا في الحيض. وهذا أيضا هو الذي قاله الإمام الشافعي في رواية الربيع عنه، وأشار إلى أن رواية الزهري أصح من هذه الرواية، أعني رواية زيد بن الهاد عن أبي بكر بن حزم. والحاكم أبو عبد الله حكى عن بعض مشايخه أن حديث ابن الهاد هذا غير محفوظ. وعلى كل حال الكلام قد يكون طويلا وفيه شيء من الملل في ذكر علل الحديث واختلاف رواياته، ولكن الحافظ بن عبد البر رحمه الله لما وقف على هذه الروايات كلها جعل الحديث مضطربا، و حكم على الزهري حتى بالاضطراب فيه. ويبدو أنه رحمة الله تعالى عليه ما كان عنده متسع من الوقت لتنقيح الروايات، أو هكذا أدى به اجتهاده إلى تضعيف رواية الزهري هذه كلها بالرغم أنها مخرجة في الصحيحين. ولكن الصواب في مثل هذه الحال أن يرجع إلى الروايات وينظر ما يتفق عليه الحفاظ وما يختلفون فيه، ثم بعد ذلك يحكم بالحكم المناسب. فإذا كان كل وجه من وجوه الاختلاف مرويا عن الزهري من أكثر من طريق ثابتة عنه، فهنا إذا لم يكن التوفيق بينها نعم يحكم بالاضطراب. ولكن بناء على بعض الاختلاف الذي أشرت إليه، وبعضه يعني موجود ها هنا ويمكن أن تراجعوه في مظانه، من جملته مثلا رواية الأوزاعي، وقد أشار إليها الترمذي رحمه الله تعالى، وستأتي الإشارة إليها أيضا عند كلام الترمذي. فمثل هذا الاختلاف ينبغي أن ينظر إلى من تفرد به. فمثلا رواية سليمان بن كثير ورواية محمد بن إسحاق هذه لا يمكن أن تقاوم رواية الثقات، لأنهما متكلم في روايتهما عن الزهري. رواية يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن حزم إما أن يكون الخلل من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أو من يزيد بن عبد الله بن الهاد. فالزهري أحفظ من أبي بكر بن حزم، هذا إذا افترضنا أن هذا ثابت عنه، فكيف ويمكن أن يكون يزيد بن عبد الله بن الهاد هو الذي يتحمل تبعات هذا الخطأ؟ والله تعالى أعلم. فالذي نخلص به من هذا الكلام الطويل أن الأمر بالغسل لكل صلاة لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد من أم حبيبة رضي الله تعالى عنها فعلته هي من تلقاء نفسها. ولكن روي عن طائفة من الصحابة والتابعين أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، ومنهم من حمل ذلك على الوجوب، وهذا مروي عن ابن عباس ويقول: لا أجد لها إلا ذلك. وهناك من حمله على الاستحباب بالرغم من أن الوجوب حكي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن المشهور عنه الاستحباب كما هو قول الأكثرين من أهل العلم. والذين رأوا أو ذهبوا إلى الوجوب تمسكوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وتصلي، قالوا وهذا يعم كل صلاة، فإنه كالنهي أن تصلي حتى تغتسل. وقد فهمت المأمورة وهي أم حبيبة، وقد فهمت المأمورة ذلك فكانت تغتسل لكل صلاة وهي أفهم لما أمرت به. هذه حجة من يذهب إلى الوجوب، ولكن هذا الكلام يجاب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تغتسل إذا ذهبت أيام حيضتها، فلا يدخل في ذلك غير الغسل عند فراغها من الحيض. وأما ما فعلته هي فقد تكون فعلته احتياطا وتبرعا من نفسها. هذا الذي قاله الليث بن سعد وابن عيينة والشافعي وغيرهم من الأئمة ممن ذهب هذا المذهب. والذي يدل عليه أن أمرها بالغسل لم يعم كل صلاة، أو الذي يدل على أن أمرها بالغسل لا يعم كل صلاة، أن الراوي لهذا الحديث هي عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد روت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل ثم قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة. فهذا دليل على أن عائشة رضي الله تعالى عنها فهمت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم غير ما فهمته المستحاضة، أو غير فعل هذه المستحاضة. وعائشة رضي الله تعالى عنها كما قلنا هي الراوية، وهي أفقه وأفهم من غيرها من النساء. وذهب الإمام مالك والشافعي في أشهر أقواله أن المتحيرة وهي المستحاضة التي نسيت وقت حيضتها وعدد هذه الأيام وليس عندها قدرة على تمييز الحيض من الاستحاضة، ذهب إلى أنها تغتسل لكل صلاة وتصلي أبدا، يعني إذا اغتسلت لكل صلاة فلتصلي، ويكون هذا الاغتسال لكل صلاة دائما. هذا إنما جاء عن الإمام مالك والشافعي في أشهر أقواله في حالة خاصة وهي المتحيرة التي بهذه الصفة. ولكن اختلف أصحاب الشافعي هل تقضي أو لا على وجهين، فمنهم من قال إنها تصلي كل يوم وليلة 10 صلوات بست اغتسالات وأربعة وضوءات ليسقط الفرض عنها بيقين. هذا كلام ابن سريج من الشافعية. هذا الكلام حكاه الحافظ بن رجب في شرحه لصحيح البخاري ثم قال وفي هذا حرج عظيم وعسر شديد، والكتاب ناطق بانتفائه عن هذه الأمة، فكيف تكلف به امرأة ضعيفة مبتلاة مع أن دين الله يسر وليس بعسر. وهناك من ذهب إلى أن المستحاضة تغتسل كل يوم غسلا واحدا، هذا مروي عن الإمام أحمد، وكأنه يذهب إلى وجوبه. وجاء في رواية عن الإمام أحمد وإسحاق أن لها أن تجمع بين الصلاتين بغسل، ولعله أخذ بحديث حمنة الذي تقدم معنا. طيب، في كلام الترمذي حينما قال ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هناك من جعل الحديث عن عمرة وليس عن عروة، وقلت إن الحديث يروى عن عروة وعمرة معا. فالحديث في الحقيقة يعني أخرجه جمع من الأئمة منهم الحميدي والإمام أحمد والدارمي، والنسائي بالإضافة إلى تخريج صاحبي الصحيح كما قدمت، وغيرهم كثير كلهم رووه من طريق الزهري، ولكن منهم من يرويه من طريق عمرو بن الحارث، ومنهم من يرويه من طريق الليث بن سعد في طرق كثيرة. ومن جملة هذه الروايات التي جاءت رواية الإمام أحمد وأبي داود من طريق معمر ويونس، كلاهما يرويانه عن ابن شهاب الزهري أنه قال: أخبرتني عمرة عن أم حبيبة بنت جحش قالت: استحضت 7 سنين. فصار الحديث الآن من رواية عمرة عن أم حبيبة وليس لعائشة فيه ذكر. وأخرجه كذلك الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة، ففي رواية محمد بن إسحاق غلط آخر هاهنا، وهو أنه أسقط عائشة من الإسناد. وأخرجه أيضا الدارمي من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أم حبيبة بنت جحش كانت تهراق الدم، فذكره هكذا بصورة المرسل. قال الترمذي: وقد قال بعض أهل العلم: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة، رواه الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. رواية الأوزاعي هذه التي أشار إليها الترمذي موجودة عند الشافعي في السنن، وعند الدارمي وابن ماجه والنسائي والطوسي في مستخرجه، وعند أبي عوانة في مستخرجه، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، والبيهقي في السنن. ولما أخرج أبو داود هذا الحديث من طريق عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة عن وعمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، قال أبو داود: زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة أنها قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال أبو داود: ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي، ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة، ولم يذكروا هذا الكلام. قال أبو داود: وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، يعني في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وليس في قصة أم حبيبة. البيهقي أيضا ذكر هذا الحديث وقال: ذكر الغسل في هذا الحديث صحيح، وقوله فإذا أقبل يعني صحيح عن أم حبيبة، وقوله فإذا أقبلت الحيضة وإذا أدبرت تفرد به الأوزاعي من بين ثقات أصحاب الزهري. والصحيح أن أم حبيبة كانت معتادة، وأن هذه اللفظة إنما ذكرها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي كما رواه غيره من الثقات. طيب، إذن الذي يستفاد من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها كما أرشد فاطمة بنت أبي حبيش في بعض القضايا المشتركة بين حديثيهما. وأما ما يتعلق بما بوب عليه الترمذي من الغسل لكل صلاة، فهذا إنما كانت تصنعه أم حبيبة رضي الله تعالى عنها من تلقاء نفسها تورعا وتبرعا أيضا، وليس ذلك ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخلاصة التي نخلص بها من خلال اختلاف روايات هذا الحديث، وهي التي اتفق عليها حفاظ الحديث عن الزهري. وما ورد في بعض الروايات من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر لها بذلك فإنها روايات متكلم فيها. وإذا كان الأمر كذلك فإن مثل هذه الحالة، يعني الاغتسال لكل صلاة، تكون محل نظر بين فقهاء الإسلام كما تقدم معنا. فمنهم من يجعل ذلك في المتحيرة التي لا تعرف أيام أقرائها ولا عدد هذه الأيام. فهناك الذي تقدم معنا عن الإمام مالك والشافعي، وهناك من يرى أنه لا يلزمها ذلك وأن هذه معذورة، وأنها ينبغي كما تقدم معنا في الأسبوع الماضي أن تنظر إلى بنات جنسها، إن لم تكن تستطيع تمييز أيام حيضها فإنها تنظر إلى بنات جنسها أو إلى أمها وأخواتها وقريباتها وهلم جرا. وهي إذا اتقت الله بقدر ما تستطيع فقد أتت بالمطلوب منها. وأما تكليفها بالاغتسال لكل صلاة فإن هذا أمر قد لا يطيقه إلا القليل من النساء مثل أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. ومن أحبت أن تتورع في مثل هذه الحال، يعني من لم تستطع تمييز أيام حيضها، فإنها يمكن أن تسلك المسلك الذي تقدم معنا في الأسبوع الماضي، وهو الجمع بين الصلاتين، وبالذات ذلك الجمع الصوري، وتكون قد أدت كل صلاة في وقتها واغتسلت غسلا واحدا لكل صلاتين، للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وللفجر غسلا واحدا. هذا إذا لم تطب نفسها إلا أن تغتسل، فيمكنها أن تخفف عن نفسها من العناء بهذه الصفة. ولكن من شق عليها ذلك أيضا فإننا نقول إنها تتقي الله بقدر ما تستطيع. هذا من كانت متحيرة ولا تستطيع تمييز أيام حيضها. أما التي تستطيع تمييز هذه الأيام، لها عادة معتادة مثلا من أول الشهر أو أوسطه أو آخره، وأيامها مثلا 7 أو 6، فإنها كما نص على ذلك في الأحاديث التي تقدمت معنا، وأشهرها وأوضحها حديث فاطمة بنت أبي حبيش، أنها تدع الصلاة في أيام أقرائها ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي، والله تعالى أعلم. كم الساعة الآن؟ طيب ما نطول إن شاء الله، الباب الثاني قصير. صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها؟ فقالت: أحرورية أنت، قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. طيب، بوب الترمذي رحمه الله تعالى بقوله: باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. وهل هذا محل خلاف؟ سنأتي على هذا إن شاء الله تعالى بعد قليل. وأورد هذا الحديث من طريق شيخه في الحديث السابق، وهو قتيبة بن سعيد، وقتيبة يرويه عن حماد بن زيد، وحماد أيضا تقدم معنا أنه من الثقات الأثبات، وحماد يروي هذا الحديث عن أيوب، وهو ابن أبي تميمة السختياني، وأيوب يرويه عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: تقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها؟ فقالت: حرورية أنت، قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. بالنسبة لأبي قلابة أظنه سبق تقدم معنا، وعلى كل حال فهو عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة البصري، وهو من الثقات، ثقة فاضل. يقال إنه فيه نصب يسير، ونعرف أن النصب ضد التشيع، وهو ممن أخرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة، ويرسل أحيانا. كانت وفاته رحمه الله في سنة 400، فهو من الطبقة الوسطى من التابعين. هو يروي هذا الحديث عن معاذة رحمة الله تعالى عليها، وهي معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية، وهي امرأة الزاهد العابد صلة بن أشيم رحمه الله. ومعاذة هذه أيضا كانت من العابدات ولها